هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر مثل محمد؟ من ساوى عمرا ببلاد وأذان الأبيض في الأسود؟ والمرأة من ذا حررها مت كانت جسدا يستعبد؟ وبهرته إلا أحمد. هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات زمن تردد. هل من بشر مثل محمد؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعا؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب القيم السمحى يتعدى. هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا الزمن تردد. هل من بشر مثل محمد؟